هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي وضع غلط أو أي صورة مقلوبة ومن كترها بقينا نقول عليها عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي المستمعين، نظام البوكلت لامتحان الثانوية العامة، هذا النظام الجديد إيه هو؟ إيه تفاصيله؟ وإيه سبب الحيرة الشديدة اللي سببها للطلبة والطالبات؟ اتفضلوا معنا. الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف على صفحة التعليم، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك وأهلا بمستمعي البرنامج العام. الأستاذ سيد مصطفى، يعني خوف كبير ينتاب المواطن المصري ورب الأسرة المصرية وأولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة من النظام الجديد البوكلت. إحنا هنا النهاردة علشان نوضح معلومات أكتر على النظام ده ونتكلم عنه ونشرحه للناس. هو شكل جديد للامتحان لمنع تسريب الورقة الامتحانية فقط، ولا جديدة في موضوع البوكلت نهائيا عن السنوات السابقة. يعني علشان نتدارك الأخطاء والمشاكل اللي حصلت السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، من إن الامتحان يتصور ويتسرب على النت بعدها بخمس دقايق. هو ده بالفعل هو كان الهدف، لأن الأسئلة كما هي بتاعت السنوات الماضية، بس بدل ما كان السؤال ألف وبه وجيم ودال وهاه وواو، فخلى ألف لوحدها في سؤال وتحتها خمس سطور على قد الإجابة بتاعتها فيجاوب فيها الطالب، وبه نفس الطريقة ويجيب نفس نظام الامتحان العام الماضي. فلا جديدة في الامتحانات، ولا تقلق الأسرة، الطالب المذاكر السنة اللي فاتت زي السنة دي زي السنة اللي جاية لغاية المناهج ما تتغير، نقدر نعمل نظام تقويم جديد بالنسبة للثانوية العامة. إنما هو للأسف الشديد، وأنا بقولها، إن كان في سوء تخطيط أو سوء إعلام عن نظام البوكلت فأقلق الأسرة المصرية. هي فجأة الأسرة المصرية صحيت الصبح لقت خبر بيقول إن البرلمان أقر نظام البوكلت، فجأة هم اكتشفوا إن هم في حاجة ما يعرفوهاش ووافقوا عليها. هو المفروض كانت الوزارة وضحت إن ما لمنع التسريب، لمنع المشاكل المستمرة بتاعة امتحانات الثانوية العامة كل سنة، وأنا أعتقد ده كان هدفه برضو، اللي هو ضمان العدالة الاجتماعية ما بين كل الناس، لأن للأسف الشديد ممكن طالب ما يذاكرش وكانت تسرب له الورقة الامتحانية، أو يستطيع أن هو يدخل على الفيس ويقدر يحصل عليها، أو حد يصورها من الداخل وحد يردها له بالأجهزة الحديثة اللي موجودة عنده. والطالب اللي بيذاكر بالعشرين ساعة في اليوم ضاع حقه، وحاليا عشان برضو نطمن أولياء الأمور، لأن بعض المدرسين بيحاولوا يسيروا الفتن فيهم، نقول لهم إن هيراعوا توزيع الدرجات على قدرة التفكير في كل سؤال، مش متروكة عشوائية إن كل فقرة عليها درجة، لا، ممكن في فقرة من فقرات محتاجة نوع من القراءة والتفكير ثم الإجابة، بتاخد وقت أكتر من فقرة دخلت في عمليات الاختيار المتعدد صح أو غلط، فده مش معقول هتاخد درجة زيها زي السؤال الكبير اللي هو محتاج تفكير ومحتاج قراءة ومحتاج إجابة. ده معنى كده يا أستاذ سيد يعني على كده كراسة الإجابة نفسها هتكون كبيرة قوي، إنه يكون سؤال ويتساب مثلا مسافة كبيرة، يعني الطالب مش متخيل شكلها دلوقتي. لا هي عادية جدا وموجودة على المواقع الإلكترونية وفي بعض المؤسسات نشرتها زي الأهرام وزي الجمهورية، والأهرام منزلة نظام البوكلت في في في كتاب برضو موجود، مش الدولة بس لوحديها، كمان المؤسسات الدولة بدأت تدعم هذا الموضوع بشكل مباشر لصالح الطلاب وعشان ترفع القلق اللي موجود عند الأسرة المصرية. كتاب حضرتك بتقول الأهرام منزلاه وموفراه، يعني هل هو في مؤسسة الأهرام في المركز الرئيسي هنا في الإسعاف، ولا عند مثلا بائعي الجرائد، ولا إيه؟ بيبقى عند بائع جرائد، في مكتبات الجرائد، في كل الحاجات دي كلها معمول بشكل علمي. مش عايز أقول إن هو حتى كمان رئيس مجلس الإدارة كمان قال لك إحنا عايزين ندعم الدولة في هذه المشكلة بتاعت التعليم، فلكن احنا ممكن نوصل هذه المعلومات لغايه البيوت كمان. يعني انتوا بتوصلوا الكتب مراجعه باسلوب البوكلت الجديد لحد البيوت؟ طب سعر الكتاب قد ايه يا استاذ سيد، او سعر الماده؟ هو انا ما اعرفش اسعار، انما هي اسعار رمزيه مش بسعر نفس الطباعه. طب استاذ سيد مصطفى مدير تحرير الاهرام المسائي والمشرف على صفحه التعليم، هل مثلا في مدرسين وانتم الحقيقه بتشرفوا برضو ليكم علاقه بمدرسي البرامج التعليميه في التلفزيون، هل برامج التعليميه في التلفزيون حاولت توضح النظام اكتر للناس؟ هل في مدرسين تواصلوا معاكم عشان محتارين مش فاهمين ده هيبقى ازاي وافدتوهم؟ والله هو بالفعل انا معايا مجموعه من المعلمين انا بجوب بيهم جميع المحافظات في المشروع القومي للقوافل التعليميه اللي بتشرف عليه وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم، وهو مشروع دوله، مشروع قومي ملكا للدوله واللي بتصرف عليه الدوله، انا صاحب فكره فقط. اول حاجه بنعملها للمدرس واحنا موجودين في اي محافظه من المحافظات ان هو بيشرح نظام البوكلت عشان يطمئن الأولاد، في نفس الوقت هم المعلمين مقدم البرامج التعليمية في التلفزيون وقناة مصر التعليمية، وبالتالي هم شرحوا في قنوات التعليمية وشرحوا فيس تو فيس مباشر مع الأولاد في القوافل التعليمية. أنا عايز أقول لسيادتك إن احنا كان عندنا 5300 طالب في محافظة زي إنا بس مثلا لوحديها، 5300 طالب دول كلهم استفادوا بنظام البوكلت وتم الشرح ليهم كامل. هتلاقي ستك الأسبوع الماضي كنا في البحر الأحمر، قوافل التعليمية كانت موجودة في البحر الأحمر، وكان 3200 طالب بما فيهم سفاجة وحلايب وشلاتين، وتم شرح نظام البوكلت. أول شيء بنعمله عشان نطمن الأولاد إن احنا عندنا شرح لهم نظام البوكلت، فلما شرحنا نظام البوكلت في أول يوم فوجئنا أن كل أولاد البحر الأحمر بالكامل موجودين، لأن الأولاد أبلغوا بعضهم إن تم شرح البوكلت وتم مراجعة المنهج على أساس البوكلت. هو دايما يا أستاذ سيد الحقيقة يعني أي حد فينا بيتخوف من أي حاجة جديدة، خصوصا لما يكون في نقص في المعلومات عنها، الجديد دايما بيبقى فعلا محل تساؤل وخوف. اسمح لي أن أنا أنقلك بعض آراء مثلا طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم اللي قابلتهم، قالوا لي بس يعني ليه فجأة يقرروا علينا في الثانوية العامة؟ ليه ما يخلوش في بداية المرحلة أولى ثانوي ثم تانية ثانوي نتمرن عليه وبعدين ندخل تالتة ثانوي وإحنا متمكنين؟ هذا الموضوع أنا عن نفسي تحدثت فيه في عدة مقالات متوالية، إنما لما اكتشفت إن مفيش نظام جديد وهو نفس نظام التقويم القديم، بس هو جمع الأسئلة والأجوبة في ورقة واحدة، فده مش محتاج إن أنا أجربه من أول أولى ثانوي، لأن التجريب من أول أولى ثانوي يبقى لازم تجربي شيء جديد، بس أنت ما عندكيش تعديل في ورقة الأسئلة. هي كل اللي اتعمل إن ورقة الأسئلة أضيفت إلى ورقة الإجابة، بيقول الاثنين فرقة واحدة فقط. أمال في ناس بتتكلم إن أسئلة الاختيار المتعدد بقت زيادة وده نظام الأمريكان، الحقيقة أنا معرفش مدى صحة هذه الجملة. لا والله غير صحيح، واخد بال ساتك، لأن أنا ما غيرتش نظام الامتحان عشان أغير هذا النظام. هو للأسف أنا لما زودت الاختيار عشان اخفف على الطالب ما تبقاش عليه ضغط نفسي، لان هو لما بيشوف حجم الورقه بالرغم ان هو نفس الاسئله بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها بس هي مفرطه على ورقه الاجابه، لما بيشوفها بيتخض. فانا لازم اسهل عليه الحاجات اللي تديله الراحه النفسيه زي الاختيار المتعدد. انما لما تيجي تتكلمي على اختيار متعدد مثلا لا يصلح في الرياضيات ولا يصلح في اللغه العربيه، هل يصح ان انا اجيب نص واعمله اختيار متعدد او يعني هل معنى كده ان على اختلاف الماده هيكون يعني نظام البوكلت يعني مثلا في الرياضه غير العربي غير طبعا مختلف، كل ماده ليها طبيعتها وليها نظام التقويم بتاعها وليها نظام الاسئله بتاعتها كل ماده. يعني انا بدي الولد نظريه في الرياضه بالظبط عشان يبدا بالنظريه عشان يوصل للحل، طب دي بالله عليك انا هديها له ازاي؟ وده اعتقد هيتضح اكتر في المراجعات اللي ممكن تكون في ايدين الناس والطلبه اللي هيستوضحوا منها اكتر النظام ده. والوزاره كمان هدي معلومه كمان، الوزاره منزلها على المواقع الالكترونيه بتاعتها ووزاره الشباب والرياضه هتنزله الاسبوع الجاي برضو على موقع القوافل وعلى موقع القوافل التعليميه ومواقع التعليم المدني وعلى موقع الوزاره نفسها كمان، يعني تسهيلا لأولياء الأمور وعلى الأسر المصرية إن كل الدولة متعاونة لتوضيح هذا الموضوع. فأنا بقول كلمتين في الآخر، يا أولياء الأمور لا تقلقوا لأنه لا تعديل في نظام الامتحان ولكن التعديل في شكل ورقة الامتحان، وخذوا مني ثقة لأن أنا صحفي ولست موظف وزارة التربية والتعليم ولست موظفا في أي جهة حكومية عشان أقول إن أنا بجامل، ولكن أنا بطمن أولادنا إن الامتحان كما هو ولا تعديل فيه. وسبب المشكلة الأساسية وأنا بقولها في نهاية ختام كلامي إن كانوا المسؤولين اللي بيطلعوا في التلفزيون يتحدثوا عن البوكلت لا علاقة لهم بالبوكلت ومش عارفين عنه حاجة. كنت أسمع كلام رئيس قطاع التعليم العام غير مدير مركز تطوير المناهج غير مدير مركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي غير كلام المستشارين بتوع المواد. فهذا حصل وده اللي عمل حيرة شديدة عند الناس عند الناس. في نفس الوقت التقصير الشديد الشديد الشديد في إعلام وزارة التربية والتعليم. يا جماعة أي قضية تعليم هي قضية رأي عام، هي قضية كل الأسر في مصر، فتعاملوا مع الناس بذكاء. كل الشكر للأستاذ سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف على صفحة التعليم، أشكرك يا أستاذ سيد. شكرا يا فندم. أصدقائي المستمعين بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.